هذه الإشارة تعلن عن عطب كهربائي عندما تشتعل. ألف عند تشغيل المحرك، ب أثناء الجولان، جيم في كل الحالات. أعيد، هذه الإشارة تعلن عن عطب كهربائي عندما تشتعل. ألف عند تشغيل المحرك، ب أثناء الجولان، جيم في كل الحالات.